ما دام العدو موجود، إلا في حالة ما إذا كان العدو أقوى وأشد وجاء بظروف اختلفت، زي ما حصل في غزوة مؤتة، كان عدد المسلمين 3000 وعدد الرومان 200,000. صحيح. مصابرة الأمير قتال العدو ما دام صابرا، ما دام العدو إيه؟ صابر. وإن تطاولت به المدة ولا يولي عنه وفيه قوة، ولا يولي عنه فيه إيه؟ قوة. يعني ما دام الجيش بتاعك لا زال فيه قوة تستمر، تستمر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. في الآية دي اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. طبعا الإمام الوردي رجل مفسر وفقيه، فقال أن هذه المعاني العلماء مختلفون فيها إلى 3 تأويلات. التأويل الأول: اصبروا على طاعة الله وصابروا أعداء الله ورابطوا في سبيل الله. الصبر على الطاعة، مصابرة الأعداء، المرابطة، وهذا قول الحسن البصري. الثاني: اصبروا على دينكم وصابروا الوعد الذي وعدكم ورابطوا عدوي وعدوكم. هذا قول محمد بن كعب القرظي. القرظي؟ القرظي اللي كان يهودي أسلم. الثالث: اصبروا على الجهاد وصابروا العدو ورابطوا بملازمة الثغور الثغر. هذا قول زيد بن أسلم. شوف الثلاث آراء. الأول أخذ بإيه؟ الطاعة والصبر على الثاني، الصبر على الدين، التمسك بالدين. الأمر الثالث: البداية كلها والنهاية فين؟ في مقاتلة العدو. وإذا كانت مصابرة القتال من حقوق الجهاد فهي لازمة حتى يظفر الجيش بخصلة من 4 خصال. إذا إحنا مأمورين بالمصابرة إلى متى؟ حتى تظهر واحدة من هذه الأمور الأربعة. الأول: داهن أن يسلموا، يظهروا ويعلنوا فعراية الإسلام. في هذه الحالة يصير لهم بإسلامهم ما لنا وعليهم ما علينا، كأنهم جزء مننا، ويقر على ما ملكوا من بلاد وأموال حتى ما كانوا أخذوه من المسلمين يصير ملكا لهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. طيب، وبعدين تصل بلادهم إذا أسلموا دار إسلام، يجري عليه حكم الإسلام. من الاثنين: من أسلم في معركة الحرب طائفة بس سواء كانت قليلة أو كثيرة، أحرزوا بإسلامهم ما ملكوه في دار الحرب من بلاد وأعقار وأموال. طيب، وإذا انتصرنا عليهم قال لا سلطان لأمير المسلمين على من أسلم من هؤلاء، خلاف الإمام أبي حنيفة. يقول لي الإمام حنيفة يغنم ما لا ينقل من أرض ودار، يعني يغنم الأرض، يغنم البلاد، المباني، الأشجار كلها، لكن لا يغنم النخود، الحاجات ولا الحيوانات ولا الخيول، يغنم ما لا ينقل، ولا يغنم ما ينقل من مال ومتاع، وهو خلاف السنة. تعرف الشافعية كانوا مجاورين للحنفية، فدائما يعني مناقشة بين الفريقين مستمرة. وبعدين تعرف ان الكلام ده كلام مين؟ الامام الماوردي، نعم، الشافعي، كبير كبار الشافعي. بعد ما قلت فين؟ في بغداد. بغداد دار ابو حنيفه، بغداد دار الحنفي. شوف لما يكون فقيه كبير شافعي موجود فين؟ في عاصمه الايه؟ دار الحنفي. الحنفي فدايما النقاش بينهم مستمر. وبعدين الأدلة الشافعية كرجل فقيه الشافعي يقول إيه؟ أسلم في حصار بني قريظة ثعلبة وأسيد ابن سعية اليهودية، مش سعية ولا شعبة؟ سعية. سعية. أسلم في حصار بني قريظة ثعلبة وأسيد ابن سعية اليهوديان. إيه اللي ترتب على الإسلام التنين دول؟ إسلامهما أموالهما، الإسلام بتاعهم أحرز الأموال، وأولادهم هيصيروا مسلمين، أولاد الصغيرين هيصيروا القصة. بل نساءهم الحاملات ما في بطنهن يعتبر مسلمين برضه. شوف الأموال والأولاد الصغيرين وما في بطون الأمهات، كلهم دول يعتبر إيه في حكم الإسلام. طيب أبو حنيفة يقول إيه؟ قال أبو حنيفة إذا أسلم الكافر في دار الإسلام لم يكن إسلاما لصغار ولده، ولو أسلم في دار الحرب كان إسلاما لصغار ولده ولا يكون إسلاما للحمل، وتكون زوجته والحمل فيئا. شوف التفرقة، ونحن نفرق بين إيه؟ الفيئة. من أسلم في دار الإسلام، الكافر أسلم في دار الإسلام، من كفر أو أسلم في دار الحرب. في فرق بين الحالتين. نعم. طيب، ولو دخل مسلم دار الحرب فاشترى فيها أرضا ومتاعا لم يملك عليه، يعني لا يجوز للمسلمين أن يأخذوه منه. أيوه. إذا ظهر المسلمون عليها وكان مشتريها فهو أحق بها. مسلم راح بلد وقام حرب بين الطرفين، استولى المسلمون عليها، ما لهوش دعوة بمين صاحبنا اللي راح استولى على هذه الأرض أو هذه المتاع. لكن قال أبو حنيفة يكون وملكه من أرض فيئا. يكون إيه؟ ما ملكه من أرض فيئا. من أرض كن فيئا. كأنه فيئ. رغم أنه اشتراه. هاي لا، فيئ لمين؟ لمن اشتراه؟ لمن؟ لا. للمسلمين؟ للمسلمين. خلاص. ده الخصلة الأولى. الخصلة الثانية إذا الكلام ده إذا أسلموا. الخصلة الثانية استمرت الحرب إلى أن أظفره الله تعالى بهم على مقامهم على شركهم، انتصرنا عليهم وأصبحوا هم لا زالوا كفار ولكن مقهورين. نعمل إيه؟ تسبى ذراريهم وتغنم أموالهم ويقتل من لم يحصل في الأسر منهم. المأسور خلاص انتظر القرار بتاع الأسرى، لكن من لم يؤسر يقتل. طيب من الأسرى وضعهم ايه؟ قال الأسرى نزل حكم في القرآن عندنا في سورة محمد، وإذا لقيتم الذين كفروا وضربوا الرقاب حتى إذا دخلوا في الجلوس ساخي. هذه تفصيل الأحكام موجودة في سورة محمد عليه الصلاة والسلام. نشوف. طيب في أربع حالات، اقتلهم صبرا بضرب العنق له، هذا أن يسترقهم ويجرم أحكام الرق من اثنين بين أواتك. ثالث أن يفادي بهم على مال أو أسر أو أصل، يعني تبادل. نمر أربعة أن يمن عليهم ويعفو عنهم. ثم استدل على هذه الأمور الأربعة بآية سورة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، ده نمر رقم واحد أهو، ضرب الرقاب صبرا. كلمة صبر يعني إيه؟ غير معركة، من خارج المعركة، زي ما بتحصل الآن، بيكتفوه ويلبسوه الثوب الأحمر ويقتلوه، ده الصبر، ده نظام الصبر. معني يقتل صبر يعني إيه؟ يعني لا يعطى شيء وقت عشان يدافع عن نفسه، يكتفوه ويقتل. طيب الثاني أنه يقاتلهم بالسلاح والتدمير، مش التدبير، التدمير، حتى يفضي إلى ضرب رقابه في المعركة. ده معنى إيه؟ النص الجزء الأول، إذا لقيتم الذين كفروا فضرب إيه؟ الرقاب. الأمر الثاني حتى إذا أثخنتم فشدوا الوثاق، يعني تكتيف توثيق الأسر. طيب أثخنتموه، الإثخان معناها الطعن، وشدوا الوثاق الأسر يعني اضربوا فيهم لغاية لما تأسرهم. طيب الثالث والرابع إما منن وإما فداء، فإما منن بعد إما إيه فداء، نفس الأمور الأربعة اللي في الإمام الأول. في المن قولان، أحدهما أنه العفو والإطلاق كما من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسامة، على ثمامة بن أثال بعد أسره. أثال ولا أثال؟ ثمامة، ثمامة بن أثال بعد إيه؟ بعد أسره. وده كان يعني من تهامة، وأسر المسلمون كان قوي في بلده، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال اربطوه في سارق من سوار المسجد. فكان في اليوم الأول أسلم يا ثمامة أو تقتل، فقال أن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو على شاكر. ثاني يوم مثلا، ثالث يوم النبي قال طيب خلاص أطلقوا ثمامة، أطلقوا إيه؟ ثمامة. فأطلقوا، في الحالة دي راح فيه برا المدينة، كان فيه حول المدينة في نهر خفيف، راح اغتسل فيه، ابتدى توضى كما يفعل المسلمون، وجه للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا محمد، يا محمد والله ما كان وجه أبغض إلي من وجهك، فصار وجهك أحب الوجوه إلي. المهم قال كلمات طيبة، انشرح صدر النبي لمين؟ عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، أنا في بلادنا مكة لا تعيش إلا على القمح بتاع بلادنا، تمام، لن أرسل إليهم شيئا من القمح ولا حبة قمح واحدة إلا أنت إذا أذنت فيه. فعلا راح مكة بجمالهم عشان يجيبوا قمح، قال لا لازم يجيبوا إذن من محمد. فالنبي عليه الصلاة والسلام راح له سفيان قال الموضوع كذا وكذا، وإحنا عديد الأولاد والحيث الستات كله يعني، فأرسل إلى سمامة أن أطلق لهم ما حاجتهم من الطعام. لقصة مين؟ سمامة بن أسلم. الثاني أنه العتق بعد الرق، وهذا قول مقاتل. وأما الفداء ففيه وجهان، ففيها قولان الفداء، الفداء على مال، الفداء على إيه؟ على مال. النبي عليه الصلاة والسلام عمل مع أهل بدر، كل واحد يدفع 4000 أهل بيت، 4000 ونطلقه لكم 4000 درهم. طيب أو تجيبوا واحد أسير من الأسير اللي عندي، إما على مال أو أسير. طيب ودي حصل في أسر بدر على مال، وفي بعض المواطن رجل برجل أو رجل برجلين كمان، أو أنه يباع يعني كالعبيد حتى تضع الحرب أوزارها. يستمر هذا النظام اللي في نفس الآية، يستمر حتى تضع الحرب إيه؟ أوزارها. إيه أوزارها يعني؟ هل هي أوزار الكفر بأن يسلموا؟ أو إلقاء السلاح؟ هل ننتظر حتى يسلموا أو ينتظر حتى يلقوا السلاح؟ هذا الرأي في الموضوع. بعضهم قال المراد بالسلاح هنا سلاح المسلمين، ما دام انتصروا حيلوا سلاحهم المسلمين. الثاني سلاح المشركين بالهزيمة. طيب لها وفيها تعليق تاني هي بعض. الخصلة الثالثة أن يبذلوا مالا على المسالمة والموادعة، المسالمة والموادعة. لا يجوز أن يقبل منهم ويوادعهم، يقبل منهم المال موادعة يعني بدهم 4 شهور 6 شهور 8 شهور سنة، لكن دفع المال ده قد يكون في الوقت الآن مبلغ الدفع، أو كل سنة ندفع مبلغ كذا. شوف كذا أهو. الضرب الثاني أن يبذلوا في كل عام، لا أن يبذلوا الوقتين، المال يبذل في الوقت زي ما حصل مع جماعة أسارة بدر، ولا يجعلوه خراجا مستمرا. فهذا المال غنيمة ما دام دفع في وقت واحد وغنيمة، لأنه مأخوذ بإيجاف خيل وركاب، فيقسم بين الغانمين في وقته باعتباره غنيمة، ويكون ذلك أمانا لهم في الانكفاف به عن قتالهم في هذا الجهاد، ولا يمنع من جهاده فيما بعد. غنيمة انتهت وقتها بعد 6 شهور 7 شهور يجدد القتال. الضرب الثاني أن يبذلوا في كل عام، فيكون هذا خراجا مستمرا، ويكون الأمان به مستقرا. لكن العام الأول به نعتبره غنيمة، لأن المقاتلين منتظرين يعني يستفيدوا. العام الأول نعتبره غنيمة، يقسم بين الغنيمة، لكن بعد كده هو يروح لخزينة الدولة. وما يخص العام المستقل يقسم على أهل الفيء، الفيء اللي هم يعني موظفين، يعني موظفين الدولة، ولا يجوز أن يعاودوا جهادهم ما كانوا مقيمين على بذل المال الاستقرار الموضع فيه. إذا دخل أحدهم إلى دار الإسلام كان له بعقد موادع المال على نفسه وماله. إذا دخل أحدهم دار الإسلام وهو من الموادعين ولا زال على كفره بأمان بأمان. طيب فإن منعوا المال زالت الموادعة، توقفوا هذا في السنوية توقف، زالت الموادعة وارتفع الأمان ولازم جهادهم كغيرهم من أهل الحرب خلاف الإمام أبي حنيفة. ليه؟ الإمام أبي حنيفة يقول لا يكون منعهم من مال الجزية والصلح نقضا لأمانهم. الناس مدينين، والمدين لما يتوقف عن دفع الدين للقاتل ده كلام مين؟ ينظر عند أبي حنيفة ينظر صح؟ لأنه حق عليهم زي دين ناس مدينين، فلا ينتقد العهد بمنعهم بمنعه منهم. كلمة منعهم دخلها منعه، فلا اخضع لأيه بمنعه منهم شأنها شأن الديون، شأنها ايه كالديون، شأنها شأن ايه الديون. يريد تفل الباب وانت تدخل كل الباب ده في الباب فيه جبير شوية برد. لا هناك في زميل لنا لسه قاعد هناك، هسأله طيب يجي ولا شوف، لأن كان بيتكلم في التليفون ممكن يكون شغل نسي على حال. شوف وجه مرحب مجاش برضو مرحبتين مش مرحبا طبعا. طيب احنا قلنا هناك ايه فلا تاخذ العهد بمنعه منه كايه شان عشان ايه شان عشان الديون كالديون. طيب فاما حمل اهل الحرب هديتان ابتدوها، جايبين هديه اهل الحرب، جايبين هديه للمسلمين المجاهدين، ايه راي هل هذه تعتبر عهد؟ لا لن تعتبر عهدا، لن تعتبر ايه عهد. ايه زي كما حصل فاكرين قصة بتاعت سيدنا سليمان، سليمان لما بلقيس بعثت له ايه هدية كبيرة كمية كبيرة من المال، قال لا لا لا لا لا رد عليهم أموالهم، رد عليهم أموالهم، احنا ده لا يريدون المال لكن عاوزين الإسلام. لا هذه الهدية لا تقبل ما دام احنا في دار حرب، في مسألة حرب شغالة الهدية لا تقبل. امتى الهدية تقبل؟ لما نكون احنا في حالة الموادعة. فأما حمل أهل الحرب هدية ابتدؤوها، خل الواو الشاف ولم يصح شيل الواو دي. فأما حمل أهل الحرب هدية ابتدؤوها لم يصل لهم بالهدية عهد، لم يصل لهم بالهدية عهد، وجاز حربهم بعدها لأن العهد ما كان عن عقد، لأن العهد ما كان إيه عن عقد. حضرتك في حتة بس عشان خطأ صغير في واو هنا هو تشيلها ولم يصب إيه الوارد الشر. فأما أهل الحرب إذا قدموا هدية ابتدوها هذه الهدية لا تعتبر عهد ولا تمنع حتى المقاتلة، لم يصل لهم الهدية إيه عهد، وجاز حربهم بعدها لأن العهد ما كان عن عقد وليس عن إيه؟ عن هدية. هي دي مش موجودة عندنا. ويقال أبو حنيفة لا يكون منعهم من مال الجزية والصلح نقدا لأمانهم. أيوة. لأنه حق عليهم فلا ينتقض العهد وجاز حربهم. لا لا لا. فلا ينتقض العهد. أيوة. أيوة ده سقط بقى. بمنعه منهم. بمنعه منهم. بمنعه منهم. بمنعه منهم. بمنعه منهم. كالديون. كالديون. بعدها. فأما حمل أهل الحرب. فأما. مش عندكم دي برضه؟ حمل أهل الحرب لا. فأما حمل أهل الحرب هدية ابتدأوها. لم يصل لهم بالهدية عهد. لم يصل لهم بالهدية عهد. وجاز حربهم بعدها. جاز بقى دي موجود. وجاز حربهم بعدها لأن العهد ما كان عن عقد. الخصلة الرابعة أن يسألوا الأمان والمهادنة. أن يسألوا الأمان والمهادنة. لا يجوز الأمان متى؟ إذا تعذر الظفر بهم وأخذ المال منهم. نحن قادرين ننتصر عليهم ولا قادرين نخليهم يدفعوا أموال؟ مش قادرين مع كلا الطرفين. نعمل إيه؟ نهادنهم زي ما حصل عميل في قصة الحديبية. أن يهادمه على المسالمة في مدة مقدرة يعقد الهدنة إيه عليها إذا كان الإمام قد أزل له الهدنة أو فوض الأمر إليه، كما هادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا عام الحديبية على كام؟ على 10 سنين. ويقتصر في مدة الهدنة على أقل ما يمكن ولا يجاوز أكثرها 10 سنين. فإن هادنهم أكثر منها بطلت المهادنة فيما زاد على 10 سنين، ولكن لهم الأمان فيها إلى انقضاء مدتها للـ10 سنين، ولا يجاهدون فيها ما قاموا على العهد. فإن نقضوا العهد صار حربا يجاهدون من غير إنذار. يجاهدون. وهنا قال يجاهدون بالكسر. الصحيح يجاهدون أم يجاهدون؟ يجاهدون. يجاهدون. يجاهدون من غير إنذار. ليه؟ قد نقضت قريش صلح حديبية. فصار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح محاربا من غير إنذار حتى فتح مكة صلحا. كلمة صلحا دي عند الشافعي ها؟ أيوة. وعند الحنفية إيه؟ عنوة. ولذلك على مذهب الحنفية اللي يروح هناك من العلماء كان يعمل ازاي؟ يسكن وياخذ خلسة عشان ما يدفعش ايه؟ اجرة. لان دي اصلا بلاد عهد. المصالح اللي تمت مستمرة. نعم. مستمرة. تعالوا فلوس ازاي يعني؟ الارض تبع المسلمين؟ لا زالت على العهد. ولا يجوز إذا نقضوا عهدهم أن يقتل ما في أيدينا من رهائنهم. يعني رهائن مرهونين خارج المعركة لا ينبغي لهم الأسرى. نعم. واستدل بهذا على قد نقض الروم عهدهم زمن معاوية وفي يده رهائن. عند المسلم كان رهائن من الروم، لأن معاوية كان له رغبة يفتح القسطنطينية. القسطنطينية دي اللي إسطنبول الآن. كانت عاصمة الدولة الرومانية. فكان معاوية يعمل حساب وعمل جيش بحري وعمل سفن وعمل وعمل عشان إيه يستولي على القسطنطينية ويخليها بلد إسلامي. لكنه لم ينجح في هذا. وقد انهم نقض الروم عهدهم زمن معاوية وفي يد الرهائن فامتنع المسلمون جميعا من قتلهم وخلوا سبيلهم وقالوا وفاء بغدر خير من ايه غدر بغدر. الله كلام جميل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. هذا صحيح. فإذا لم يجد قتل الرهائن لم يجد إطلاقهم ما لم يحاربهم. فإذا حاربهم وجب إطلاق رهائنهم ثم ينظر. يعني هو دول عندنا موجودين في السجن عندنا موجودين في المعتقل والحرب شغالة. الحرب شغالة في هذا الوقت ممكن أنا أطلق صراحة في وقت الحرب. لكن ما دام الحرب توقفت لا لا نطلق صراحة الآن. ليه؟ الأدل لهم واجب علينا نوصلهم إلى بلادهم. شوف كده هم شوف كان الجميل ده. فإن كانوا في حالة يعني الحرب فإن كانوا رجالا واجب إبلاغهم مأمنهم عند الحدود مع السلامة. وإن كانوا زراري ونساء وأطفال زراري كلمة زراري يعني تشمل إيه؟ النساء والأطفال. النساء والأطفال زراري يعني نساء وأطفال. كلمة زراري نساء وأطفال. واجب إيصالهم إلى أهاليهم. كل واحد تودي الست وعيلها والعيال للبيتها للبيتها مش سوى على الحدود زي مع زي الرجالة. لا الرجالة تحطهم عند الحدود مع السلام. لكن النساء والأطفال لازم تصل إليه إلا بيوتهم. شوف كده. طيب لأنهم أتباع لا ينفردون بأنفسهم. ده بالنسبة لمين؟ للنساء والذرار. نعم. ويجوز أن يشترط لهم في عهد الهدنة بيننا وبينهم رد من الأسلمة من رجالهم. رد من الأسلمة إيه؟ من رجالهم. إذا كان من رجال اللي إحنا أسلمناهم من أسلم أو هو جاي يسلم يقول له أنت إيه؟ رد إلى أهلك زي ما حصل مين؟ مع أبو بصير في طيب. فإذا أسلم أحد منهم رد إليهم إن كانوا مأمونين على دمه. ده الشرط أهو الشرط إن كانوا إيه؟ مأمونين على دمه. ولم يرد إليهم إلا لم يؤمنوا عليهم. ولا يشترط رد من أسلم من نسائهم. الفرق بين الحالتين دول من يسلم من الرجال يرد إليهم إذا أمنوا عليه على دمه. من أسلم من النساء لا يرد. ليه؟ لماذا؟ لأنها واحدة أسلمت وزوجها كافر هترد إلى أهلها معناها كده فأفسدت أنت إسلامها. شوف كده. لأنهم ذات فروج محرمة. فإن اشترط ردهن لم يجوز أن يردوا. ودفع إلى أزواجهن مهورهن إذا طلقنا. كمان أنت مرات مين فلان فلان دفع في مكر مهر فيك قد إيه كذا بعت لهم مهر تح خلاص أصبحت لا علاقة لكم بها لأن المهر اللي دفعتوا فيها خلاص. طيب وإذا لم تدعوا إلى عقد المهادنة ضرورة لم يجد أن يهادنه. معركة شغالة وإحنا إحنا منتصرين أو يعني شداد في المعركة، لا تجوز المهادنة، لكن تجوز الموادحة. نعم. لا تجوز المهادنة، تجوز الإيه؟ الموادحة. إيه الموادحة؟ يعني 4 شهور، ويجب أن يودعهم 4 أشهر فما دون ولا يزيد عليها، لقوله تعالى فسيحوا في الأرض 4 أشهر. الفرق بين الوضع والمهادنة فقط في المدة؟ المدة نعم. المهادنة حسب الاتفاق بس ما تزيدش على 10 سنين. المهادنة حسب بس ما تزيدش على 10 سنين، لكن الوضع 4 شهور أقصى. وأما الأمان الخاص، إيه الأمان الخاص؟ واحد يعني للشخص الواحد له أن يؤمن واحد تاني، واحد ممكن أمن 2، ممكن أمن 3، ممكن أمن 5، الشخص الواحد. ودي طبعا فيها القصة بتاعت سيدنا علي مع مين؟ لا، سيدنا علي مع أخته في فتح مكة. أخته كانت عندها نسيبها أخوات جوزها، دخلوا عندها كفار، فأراد سيدنا علي ليقتلهم. إحنا هؤلاء ليس لهم أمان. فشكت النبي صلى الله عليه وسلم إن أخي يعني يريد أن يقتل ناس أنا أمنتهم يا رسول الله. فقال أمنا قد إيه؟ من أمنت؟ فأما الأمان الخاص من شخص واحد فيصح أن يبذله كل مسلم، كل مسلم من رجل وامرأة، حر وعبد كمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يدن على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم. يسعى بذمتهم إيه؟ أدناهم، يعني ولو كان عبدا، ولو كان إيه؟ عبد، ولو كان عبد يعني عبيدهم. قال أبو حنيفة لا يصح أمان العبد إلا أن يكون مأزونا له في الإيه؟ في القتال. ده قاعدة عامة. لكن كلام أبو حنيفة هنا ممكن يرد بأن المرأة غير مأذون لها بالقتال وتتكافأ دماؤها وذماتها ويسعى بذماتها وذماتها أيضا. أقصد لا، هو يقول يعني هنا الأمان حصل من امرأة قالت أنا أمنت فلان. وهي حرة من حق هذا. طيب، هو قال لا يصح أمان العبد إلا أن يكون مأذونا له في القتال. طب المرأة غير مأذون لها في القتال؟ لا، بالنسبة للعبد مطالب في خدمة سيده، ده جزء من المال. العبد جزء من المال. أي تاني يوم تدي السجود بيعمته، فأنت ده خسارة كونك تفرط شوية مال في إيدك. المرأة ليس كذلك. تمام. فالمهم أن قضية المهانة قضية كبيرة في هذا الموضوع. قضية المهانة حين أمنت نسيبها أخوات جوزها وسيدنا علي يعني أراد أن يقتلهم، النبي قال لا، قد أمنا ما أمنت يوم مهانة، أمنا من أمنت يوم مهانة. الفصل التالي في سيرة القتال والنزال. كانت صفحة مش عارف أنا يعني نقرأ فيها شوية وبعدين الباب نسيبه تكملوه، ونعتبر إحنا خلصنا الباب الرابع لأن نخلص من الباب ده. وحضرتك في محاضرة الأسبوع الجاي كمان؟ إن شاء الله. لا الأسبوع الجاي إجازة صح؟ أسبوعين؟ ها؟ أسبوعين؟ الأجازة أسبوعين هي. الأسبوع الجاي هيكون بداية الأجازة صح؟ أيوة. تمام. الأسبوع الجاي والأسبوع الدورة. تمام إن شاء الله. القسم السادس من أحكام هذه الإمارة. لو حضرتك حابب تحط الكتاب هنا حط. في نزال العدو. وقتاله كيف نقاتلهم، كيف تسير المعركة أقول لحظة طبعا زي لا مدد زي مدد مدد زي مدد يا ابن الله يكرمك سكر كيف كيف تسير المعركة كيف نقاتل ده الموضوع بتاع الفصل يقول يجوز لأمير الجيش في حصار العدو أن ينصب عليهم العرادات والمنجنيقات منجنيق تعرف المنجنيق عبارة عن إيه؟ اللي بيقدم الحجارة أيوة يعني آلة كبيرة جدا فيها حاجتين عمودين منصوبين وفي حاجة في الوسط زي حبل كده يربط الحجر يقذف أيوة أيوة والعرادة قريبة من هذا بس أخف شوية قد نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الطائف منجنيقا ويجوز أن يهدم عليهم منازلهم ويضع عليهم البيات والتحريق البيات يعني بيتهم بالليل يهدم عليهم بالليل كلمة بيات يعني والتحريق وإذا رأى في قضي نخلهم وجيرهم صلاحا يستضعفهم به ليظفر معنوة أو يدخل في السلم صلحا فعل له أن يقطع النخيل وكذا وكذا ولا يفعل إذا المر فيه صلاحا قد قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم كروم أهل الطائف فكان السبب في إسلامهم وأمر في حرب بني النضير بقطع نوع من النخل يقال لها الأصفر يرى نواه من وراء اللحاء فضل. وكانت اللحاء منها أحب إليه من الوضيع لا يعني أغلق يعني كانت الذلح بتاعهم حضرتك تشوف النوايا من داخله من خلال من خلال اللحاء بتاعها النوع ده كنت شفته أنا في تونس في تونس في تمر في تونس حضرتك شفت تمرة كده هو تشوف النوايا من داخل فحزنوا على قطع المعدة بالذات من النخيل حزنوا عليه حزن شديد وقال إنما قطعت نخلة وأحرقت نخلة ولما قطع نخلة قال سماك اليهودي في ذلك شعر ألسنا ورثنا الكتاب الحكيم على عهد موسى فلم نصرف وأنتم رعاء الشاه شاة عجاف بسهل التهامتا والأخياف الأحناف الأخياف الأخياف الأخياف والأخياف الأخياف مكان اسمه الأخياف مكان ترون الرعاية مجدا لكم كذا كل دهر بكم مجحفي رعاة إبل يعني فيا أيها الشاهدون انتهوا عن الظلم والمنطق الموقفي معيب يعني المنطق المعيب لعل الليالي وصرف الدهور تديل من العادل المنصف ياخذ ناخذ حقنا احنا بقتل النظير وإدلائها وعقر النخل النخيل ولم تخطف النخيل اللي شغلاهم جدا لكن حسان رد عليهم بقوله هم أوتوا الكتاب فضيعوه فهم عمي عن التوراة بور كفرتم بالقرآن وقد أتاكم بتصديق الذي قال النذير فهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير فلما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بهم دل في صدور المسلمين قال يا رسول الله نحن يعني ارتكبنا امر خطير جدا هل لنا فيما قطعناه من اجر وهل علينا فيما تركناه من نصر احنا العمليه دي صعبه جدا للحزن الناس على دخلهم حزن شديد فانزل الله تعالى ما قطعتم من لينه او تركتموها قائمه على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسق ما قطعتم إيه؟ من لينة أو طلبتموه إذن أنتم إيه؟ تنفذوا أمر الله أنتم تنفذون أمر الله فلا حرج عليكم وفي لينة ما تقبل لينة أربعة أقاويل، هي ترى النخلة أي نخلة، هذا قول مقاتل، أو أنها اللينة هي كرام النخل، هذا قول سبيان، أو أنها الفسيلة الصغيرة اللي طالعة لسه تعتبر لأنها ألين من النخلة، أو أنها أي شجر من الأشجار تسمى لينة. أربعة أقوال في تفسير اللينة قول المفسرين. ويجوز أن يغور عليهم المياه ويقطعها عنهم حتى ولو كان في النساء وأطفال. ليه؟ لأن من أقوى أسباب ضعفهم والظفر بهم عنوة وصلحا. طيب، ويستسقى منهم عطشان، كان الأمير مخيرا بين سقيه أو منعه، كما كان مخيرا فيه بين قتله أو تركه. ومن قتل منهم وراه عن الأبصار، وراه يعني دفن في حتة بعيدة كده، ولم يلزمه تكفينه، لم يلزم إيه التكفين. قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل بدر رماهم فين؟ فألقوا في القليب، القليب يعني البئر، القليب يعني الإيه؟ البئر. ولا يجوز أن يحرق بالنار حيا ولا ميتا. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا عباد الله إيه؟ بعذاب الله. لكن أحرق أبو بكر رضي الله عنه قوما من أهل الردة، أحرق من أهل الردة سيدنا أبو بكر، ولعل ذلك كان منه والخبر لم يبلغه، لم يبلغه. طيب، المسلمين من شهد من قتل بشهداء المسلمين زملا في ثيابه، يلف ايه في ثيابه التي قلب بها، ودفن بثيابه، ولم يغسل ولم يصلى عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر احد: زملوهم بكلومهم، زملوهم ايه بكلومهم، البصمه مغلقه، كلمه بكلومهم يعني ايه بجروحهم، زملوهم يعني ايه بلفوهم، بكلومهم يعني جروحهم، فانهم يبعثون يوم القيامه واوداجهم تشخب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، وإنما فعل ذلك بهم تكريما لهم إجراء الحياة. لذلك قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بل أحياء عند ربهم يرزقون. فيه تأويلان: أحياء في الجنة بعد البعث وليس في الجنة أحياء، والثاني هو قول الأكثرين أنهم بعد القتل إيه كأنهم أحياء في الدنيا، كأنهم إيه أحياء في الدنيا. ولا يمنع الجيوش في دار الحرب الأكل طعامهم، الناس قواد الجيش العساكر الجيش لا بأس من أكل طعامهم وعلوف الدواب بهم غير محتبس به عنهم، ولا يتعد القوت والعلوف إلى ما سواهما. لهم قوات الجيش لا تأكل طعامهم تأكل علوف الدواب بهم بس، لكن لا أخذوا ثيابهم ولا مراكبهم. وإن دعتهم الضرورة إلى ذلك كان ما لبسوه أو ركبوه أو استعملوه مسترجعا منهم في المغنم إن كان باقيا ومحتبسا عليهم في سهمهم إذا كان مستهلكا. ولا يجوز لأحد منهم أن يضع جارية من السبي إلا بعد أن يعطاها بسامه فيعطاها بعد الاستبراء، فإن وطئها قبل القسمة عزر، لكن لا يحد. ليه؟ لأن له فيها سهما كان نبشوها ووجب عليه مهر مثلها، ويضاف الغنيمة بعد مهر المثل. فإن أحبلها لحق به ولدها وصارت به أم ولد له إن ملكها، وإن وطئه من لم يدخل في السبي وحده ليس في السبي حد عند الزنا هنا سقط هنا سقط عندنا فإن أحبلها لحق به ولدها وصارت به أم ولد له إن ملكها بعدها عندنا لعدوه ولا يحكم عليه شو عندنا وإن وطئ من لم يدخل تكملة للجملة اللي فاتت وإن وطئ أنت فرد كده بعد إن ملكها وإن وطئ طب نعم وإن وطئ وإن وطئ من لم يدخل في السبي حدة لأن وطئها زنا ولم يلحق به ولدها إن علقت لأن وطئها زنا ولم يلحق به ولدها إن علقت بس تأتي الفقرة الفقرة الأخيرة إن عقدت هذه الإمارة على غزة واحدة عندك برضو عندي هنا زيادة هو الكلام وإن وطئ هو هنا لكن هو هنا في زيادة بقى لعدوه ولا يحكم عليه هنا وإن وطئ من لم يدخل في سيبه تمام فإن عقدت هذه الإمارة على غزوة زي حضرتك لكن في زيادة هنا بقى لعدوه ولا يحكم عليه لأن أسباب الحكم ظاهرة وأسباب الشدة خفية ده يبدو من الصيغة يبدو نوع من كلام المحقق فانتفت التهمة عنه في الحكم وتوجهت إليه في الشهادة وإذا مات القاضي انعزل خلفاؤه ولو مات الإمام لم تنعزل ده كلام غريب خالص ده غير ال لا يا ريت تحط عليهم علامة مش داخل في الموضوع خالص ده زيادة داخل مش داخل في الموضوع ده أخطأ صاحبنا نقل زي المكان فإذا عقدت هذه الإمارة على غزة واحدة لم يكن لأميرها أن يغزو غيرها سواء غنم فيها أو لم يغنم وإذا عقدت عموما عاما بعد عام لازمه معاودة الغزو في كل وقت يقدر على غزو فيه ولا يفتر عنه مع ارتفاع الموانع إلا قدر الاستراحة وأقل ما يزيه ألا يعطل عاما من جهاد ألا يعطل عاما من إيه؟ من جهاد ولهذا الأمير إذا فوضت إليه الإمارة على المجاهدين أن ينظر في أحكامهم ويقيم الحدود عليهم سواء من ارتزق منه أو تطوع إذا كان له إدارة عامة مش مجرد قائد إذا كان له إمارة وليست قيادة فقط ولا ينظر في أحكام غيرهم ما كان سائرا إلى ثغره وليش دعوة بالبلاد اللي هم بيعد عليهم ويستقر في الثغر الذي تقلده استقر فيه وصار الحاكم عليه جاز أن ينظر في أحكام جميع أهله من مقاتلته ورعيته صار حاكم للبلد كله وإن كانت إمارة خاصة أجري عليه حكم الإيه الخصوص هذا آخر كلام في الباب الرابع إن شاء الله حين نلتقي نتكلم في الإيه في الباب الخامس بإذن الله تعالى في الولاية على حرور المصالح هو إن وطئ من لم يدخل في السبي حدة هو بمجرد أنه استولى عليها لا تدخل في السبي ما يدخل في السبي ولكنه له نصيب صغير فيه لم يكن مالكا له ومن من مقصود بمن لم يدخل في السبي يعني بقيت الناس الستات في بيوتها دخل أي بيت ويعني زانا بأي واحدة فيهم هو لما يدخل عليها ويعقد عليها لا تصبح لا لا لا إلا من قبض عليه من السبي لكن من لم يقبض عليه لا تكون من السبي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته خلاص احنا هكذا كم شهر 16 واحد